أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على أن إنسان يحفظ 10 آيات من سورة الكهف، وهذه تكون يعني تحميه من المسيح الدجال. مسيح الدجال من علامات الساعة، الله تعالى جعل للساعة علامات، علامات الصغرى، علامات الكبرى. دجال ورد في الأحاديث الصحيحة وأنه على جزيرة، صحابي تميم بن أوس ضاع في سفينة مع أصحابه شهر، تاهوا ووجدوا مكان في الجساسة هذه دلتهم على المسيح الدجال وهو مربوط بالسلاسل، فكلمهم باللسان العربي. إذن وهذا يدل أنه الأرض واسعة مع كل الطائرات والرادارات وكل ما شافوش المسيح الدجال، ولا يأجوج ومأجوج. يعني هم في سورة الكهف كذلك مذكور قص يعني عن خبر يأجوج ومأجوج مع ذو القرنين. ذو القرنين هو من الصالحين، ملك الأرض، كان يدعو الناس إلى الإسلام، حجزهم بسد. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه قبل يعني الدجال هناك ناس يعني نحو 30 شخص، قال الرسول عليه الصلاة والسلام، يدعون أنهم أنبياء، كلهم كاذبون، لأن الرسول هو خاتم الأنبياء. وحصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام مسيلمة الكذاب، أدعى النبوة ويعني جاء للرسول صلى الله عليه وسلم، في ظهر في آخر حياة الرسول، قال للرسول يعني نتقاسم النبوة بيني وبينك نصفين. هذا تبع كفر، النبوة مش حانوت، هي الله يصطفي من شاء من خلقه، اصطفاء الله ليس بالشغل تصير نبي، تصير ولي بالعبادة، تصير ولي، أما ليس بالعبادة تصير نبي. وكثر شره يعني وناس أتباعه هذا المسيلم الكذاب، وقتل في زمن سيدنا أبي بكر في معركة يعني معروفة، معركة يمامة، قتل معركة اليمامة هذا مسيلم الكذاب. الله قال: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Donc le prophète, c'est le dernier prophète, on a dit qu'il nous a dit qu'il y aura une trentaine de gens qui vont se prétendre prophètes. Qui vont se prétendre prophètes. Tous ces démonteurs. Et à l'époque du prophète, déjà, il y avait un, il s'est dit prophète vers la fin de la vie du prophète, Mousaylim al-Kadhab. Al-Kadhab, يعني المونتور، يعني المسلمون هم عطاوا هذه الكنيه انه كذاب. Donc les musulmans ils l'ont surnommé le monteur. هناك كذلك اسود العنسي كذلك دعا النبوه، يعني شيء من الوقت بعد النبي عليه الصلاه والسلام. Donc il y a quelqu'un qui s'appelle Aswad al-Ansi, aussi qui s'est prétendu prophète. Après le prophète. Et donc, Honaka, يعني شخص اسمه أبو مسلم الخولاني هذا كان يكذبه فقال يعني أشعلوا له النار رموه في النار لم تحرقه النار هذا كان يعني لا يصدق بهذا الرجل سيدنا عمر عندما رأى قبله هذا الرجل اللي هو ما حرقتوش النار أبو مسلم الخولاني كان يكذب هذا الأسود العنسي. donc الأسود العنسي، il y avait quelqu'un un musulman bon pratiquant et il le démon il a dit tu es menteur je crois pas en toi. il a dit allumez le feu ils l'ont jeté dedans le feu il l'a pas brûlé trois fois. et Saïdna Omar quand il l'a vu il l'a embrassé et il a fait la louange à Dieu. حمد الله تعالى هذه نعمة يعني هذا أتباع سيدنا محمد والنار لم تحرقه هذه معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام donc ça c'est quelque chose d'important celui-là il suit correctement le prophète Mohammed et le feu ne l'a pas brûlé والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد الظاهر الأمين انما رزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين